قلبي يعشق الله كل جميل عاشق جمال النبي صلي عليه. القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين واللي سدى في الحب قليل قليل قليل واندمجه يوم ولا يومين ولا يومين واللي هويته اليوم الله دايم وصاله دوم واللي هويته اليوم الله دايم وصاله دوم ما يعاتب اللي توم يا سلام كريم ولا في طبلهم واحد ما فيش غيره ابدا ملا الوجود نوره دعاني لبيته لحد باب بيته وما تجلى لي وما تجلى بالدمع ناجيته الله الله الله الله ربي الله الله الله الله ربي عوني وحسبي يا سيدي بارسي وهو عوني وحسبي يا سيدي بارسي وهو كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم يوم ترجع لي وتجيني طواني يا عبدي طواني أنا وحدي طواني يا عبدي طاواني يا عبدي طاوانا انا وحدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي انا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته إليك والله لو تحسبه في ايديك والله تشوف جمايلي عليك من كل شيء اعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا تسلم سلم لنا لنا تسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الهادي تنجو من حر لظى ويزول الهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شرف مكة لما أتاها شرف مكة لما أتاها ثم النور عليها وعام صلى الله عليه وسلم لطه شكا جذع النخل لطه شكا زراع الشاة له كلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عين قتادة لا ننساها عين قتادة لا ننساها صارت تبصر أين وكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على طه عليه